وانهزم جيشه، وكان يعني الخبر كان له وقع عظيم على نفسيته. قال: فاتبعهم المسلمون الى شاطئ دجيل شعب من دجلة بالاهواز. المسلمون ظلوا يلاحقون الهرمزان وجيشه الى شاطئ دجيل، وقال دجيل يعني نهر متفرع من نهر دجلة. وعبر الهرمزان جسر سوق الاهواز، عبر الجسر الى الضفة الاخرى او الجهة الاخرى منه، وطلب الصلح، طلب من المسلمين ان يصالحوه. قال: فصولح على ما دون منازل ونهر تيرة المأخوذين عنوة واقيمت فيهما حامية. فصالحه قادة الجيش المسلم على ان تكون يعني منازل ونهر تيرة للمسلمين، لان المسلمين اخذوها عنوة يعني وهزموا جنده فيها، وانه يكون له ما وراء ذلك يعني من البلاد، والمسلمون لهم منازل ونهر تيرة. قال: وكان فتح الاهواز في السنة 17، قال اقيمت فيها حامية يعني ابقى المسلمون جيشا يحرس هاتين المدينتين. وكان فتح الاهواز في السنة 17، ورجع باقي المسلمين الى البصرة، بقية المسلمين رجعوا الى البصرة. قال: ومعهم بنو العم الذين هدوا للاسلام، ورجع مع المسلمين الى البصرة ناس من بني العم بن مالك اللي هم القبائل العربية التي كانت مجوسية وكانوا يقيمون في تلك المناطق، يعني كثير منهم اسلم وانضم الى المسلمين، كانت تكون البداية بدافع القومية وكذا ينضمون الى المسلمين على انهم عرب يعني مثلهم، ثم لا يلبثون ان يدينوا بدين الاسلام ويصبحون مع المسلمين. فارسل عتبة رضي الله عنه وفدا منهم الى عمر، وفيهم الاحنف بن قيس. عتبة بن غزوان رضي الله عنه ارسل وفدا من هؤلاء لمقابلة عمر بن الخطاب رضي الله عنه من بني العم بن مالك، وفيهم الاحنف بن قيس. يقول الاحنف بن قيس هو من بني حنظلة بن مالك، يعني هم يجتمعون مع بني العم بن مالك، انهم من تميم ومن بني حنظلة بن مالك، وكان من قادة العرب يعني في تلك المنطقة. في حنظلة بن مالك فرع من تميم، وبنو العم بن مالك فرع اخر. فكان الاحنف كان مع هؤلاء، والاحنف بن قيس يعني رحمه الله كان من خيار التابعين، وورد يعني في قصته انه دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان اسلم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. الاحنف بن قيس كان يعني اسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لما يعني بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان يعرضوا عليه، كان يعني سيدا كبيرا من قادة بني تميم وكبراء بني تميم. فلما بلغته دعوة النبي عليه الصلاة والسلام امرهم لم يبادر يعني الى رفضها وكذا، وانما طلب ان يعرضوا عليه ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فسمع ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فقال ان هذا لحسن وما جاء به لحسن وكذا، واثنى على النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، ثم لم يلبث يعني ان اسلم رحمه الله. ولما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بجواب الاحنف فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر له، او اللهم اغفر للاحنف، يعني فاستغفر له النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يعني هذا مما يعني يفتخر به الاحنف وكذا، ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا له. وكان مشهورا بالحلم، يعني كان الاحنف كان يضرب به المثل في الحلم، وقال في حلم احنف، يعني اذا اريد ضرب المثل في الحلم يضرب المثل يعني للأحنف، يضرب به المثل في الحلم. وقالوا يعني جاء أنه يعني قيل له يعني بما سودك قومك، يعني لماذا صرت سيدا في قومه؟ قال: لو زم الناس الماء ما شربته، يعني ما في شيء يعني يزم يعني عند الناس إلا ويتركه يعني ويجتنبه وكذا. ولو تذكرون يعني كان يعني روي ان خالد بن الوليد رضي الله عنه كان يعني يقسم له في العطاء، يعني

فقال له عمر إني قاتلك. قال عمر إني قاتلك. قال قد أمنتني. قال أنت أمنتني، يعني لو قتلتني غدرت بعهدك، أنت أمنتني أنك لن تقتلني حتى أشهد. فقال عمر كذبت. قال عمر كذبت، أنا ما أمنت. فقال أنس بن مالك رضي الله عنه، أنس كان جاي مع الهرمزان من ال... فقال أنس بن مالك صدق يا أمير المؤمنين قد أمنته. قال قال يعني قال كلمة الحق، يعني أنت أمنته، أنت قلت له لن أقتلك حتى تشهد. فقال عمر قال عمر يا أنس أنا أؤمن قاتل البراء بن مالك ومجزأة ومجزأة بن ثور. قال يا أنس تظن أن أؤمن من قتل البراء بن مالك ومجزأة بن ثور رضي الله عنه؟ نعم ومن ضمنهم أحسن، يعني لما قال البراء بن مالك أحسن منهم حتى أخو أنس. والله لتأتين بمخرج أو لأعاقبن. عمر غضب قال لأنس يعني شوف لي حل من هذه المشكلة الورطة هذه، يعني أو لا أعاقبنك. قال قلت لا بأس عليك حتى تخبرني ولا بأس عليك حتى تشربه. فأنس قال يعني أنت قلت له لا بأس عليك حتى تخبرني ولا بأس عليك حتى تشربه. وقال من حوله مثل ذلك، أيضا الصحابة الحاضرون يعني قالوا أيضا مثل ذلك، قالوا لعمر يعني أنت أمنت وأنت قلت لا بأس عليك حتى تشرب لا بأس. فأقبل على الهرمزان وقال خدعتني. قال عمر إيه؟ قال الهرمزان قال خدعتني، والله لا أنخدع إلا لمسلم. قال أنت خدعتني والله لا أنخدع إلا لمسلم، لأن لم تسلم أنا لا يمكن أن أقبل أنخدع لكافر. فأسلم الهرمزان. قال يعني ما هفوت هذه الخديعة إلا لو أسلمت يعني. فأسلم الهرمزان. قال وصار من التابعين بإحسان، يعني فكان هذا سبب إيه؟ إسلامه رحمه الله يعني. قال وصار من التابعين بإحسان. ففرض له عمر العطاء على 2000. فعمر رضي الله عنه قرر له يعني راتبا سنويا يعني 2000 يعني درهم ولا كذا، يعني فرض له عطاء. وكان يترجم بينهما المغيرة بن شعبة. وكان يترجم بينهما المغيرة بن شعبة، انه كان يحسن يعني لغة الفرس وكذا. ثم قال عمر للوفد لعل المسلمين يؤذون اهل الذمة فلذلك ينتقدون. عمر ده يقول للوفد المسلم اللي قادم مع الهرمزان، يقول لهم لماذا اهل الذمة ينتقدون؟ اكثر من مرة نوقع معهم عهودا وبعدين يغدرون بالعهود. قال لعلكم تظلمون اهل الذمة، يعني بسبب هذا ينتقدون، لماذا ينقضون العهد؟ قالوا ما نعلم الا وفاء. فوفد المسلمين قالوا ما نعلم الا وفاء. قال احنا من جهتنا يعني ما غدرنا بالعهود ولا يعني اخللنا بشيء من الاتفاقيات من جانبنا يعني، لكنهم هم ينتقدون. قال فكيف هذا؟ قال كيف هذا؟ يعني اريد تفسيرا يعني لهذا الوضع، يعني لماذا الفرس يعني يصالحون المسلمين ويعاهدون ثم يغدرون؟ اريد تفسيرا لهذا، ما السبب يعني؟ ما الذي يجعلهم يعني حكم كسرى احب اليهم من ان يحكمهم المسلمون؟ فقال الاحناف بن قيس يا امير المؤمنين انك نهيتنا عن الانسياح في البلاد. هنا حكمة الاحنف يعني رحمه الله. فقال لعمر قال انا اخبرك بالسبب، السبب انك نهيتنا عن الانسياح في البلاد. انت دايما ايه عمر دانو كان لا يريد ان يتوغل المسلمون في بلاد فارس يعني الى اخرها، فقط يعني يأذن لهم الى يعني فتح اقرب مدينة اليهم وكذا، ودايما ايه يأمرهم ان يتوقفوا حفاظا يعني على المسلمين، يعني يخاف ان يضيع المسلمون يكون يعني لا طاقة لهم ببلاد الفرس على اتساعها وكذا. فكان دايما يأمر المسلمين بالتوقف يعني الى هذا الحد وعدم مواصلة الفتوح. قال وان ملك فارس بين اظهرهم بينما ايه يزدجرد اللي هو كسرى الفرس هو بين اظهرهم، ولا يزالون يقاتلوننا ما دام ملكهم فيهم. فالاحنف يقول طالما يزدجرد معهم ف لا يزالون يقاتلوننا طالما ملكهم فيه، ولم يجتمع ملكان متفقان حتى يخرج احدهما الاخر. قال طالما الفرس لهم ملك

اختزنها في خزائن بيت المال، يعني هي موضوعة في خزانة بيت المال. فعمر رضي الله عنه بعت السائد وقال له خذ الصفتين من بيت المال مرة أخرى واذهب بهم إلى الكوفة. الكوفة يعني السوق هناك يعني فرصة بيعهم يعني أحسن أو كذا يعني، وممكن تباع لها زبائن هناك يعني معهم أموال يشترونها وكذا. فقال خذها وروح بيعها في سوق الكوفة، والأموال التي تتحصل باعها مع أرزاق المسلمين واقسمها بين المسلمين أو كذا. قال فرضي الله عنك يا عمر، لقد سرت بسيرة نبيك صلى الله عليه وسلم فعززت وأعززت الإسلام والمسلمين، اللهم ألهمنا الاتباع واكفنا شر الاتباع. يعني وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني هو يقول يعني ان عمر هنا يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يعني يعجل بقسمة الايه الاموال يعني التي اموال الصدقات واموال، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على تعجيل قسمها. يعني في المرات يؤتى بالاموال بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يعني يكره ان يدخل عليه المغرب او يدخل عليه الليل وبقي منها درهم يعني لم يفرق على المستحقين وكذا. فكان يعني الرؤية كانت ايه وصية لعمر رضي الله عنه بتعجيل يعني قسمة هذه الاموال وتفريقها على المستحقين لها من المسلمين. قال ثم رجع حذيفة رضي الله عنه بجيشه بعد وقعة نهاوند فائزا منصورا. بعد ذلك يقول فتح همذان، قال فتح همذان. طيب قال وبينما هو راجع بلغه ان اهل همذان انتقضوا بعد الصلح. احنا مر بنا من قبل ان اهل همذان كان ايه صالحوا المسلمين، كان يعني عقدوا صلحا مع المسلمين وكذا. فبعد ما فتح يعني بعد فتح نهاوند جاء الخبر يعني وحذيفة رضي الله عنه راجع بالجيش ان اهل همذان انتقضوا بعد الصلح، نقضوا العهد مرة أخرى. فأبلغ الخبر عمر رضي الله عنه، فأمره أن يسير إليها نعيم بن مقرن. عمر أمره أن يسير جيشا لقتال أهل همذان بقيادة نعيم بن مقرن. هذا القتال الثاني في همذان، يعني الأول انتهى بالصلح ثم أرسل القتال مرة أخرى لأنهم نقضوا الصلح. قال فرجع إليها من الطريق على تعبية يعني وقد عبأ جيشا، معه جيش يعني وعبأه يعني قسمه أقساما واستولى على بلادها جميعا وحاصرها هي، يعني حاصر همذان واستولى على جميع ضواحيها والقرى التابعة لها وكذا. فطلب أهلها الصلح فصولحوا على الجزية، فصولحوا مرة أخرى على الجزية. قال ثم توجه إلى واجروز، برضو اسم بلد، حيث تجمع الديلم وأهل أذربيجان وأهل الري. الديلم وأهل أذربيجان وأهل الري، الري اللي هي منطقة طهران حاليا، اللي منطقة طهران حاليا في إيران. فأهل الري والديلم وأهل أذربيجان تجمعوا في منطقة يقال لها واجروز، فقاتلهم نعيم قتالا شديدا حتى هزمهم. قاتلهم نعيم قتالا شديدا حتى هزمهم وأرسل إلى عمر بالخبر، فأمره بقصد الري. الري اللي ينسب إليها الرازي، يعني كما مر بنا العلماء الذين يعني ينتسبون إلى هذه البلد للري اللي هي طهران، أو قال يعني بلد قرب طهران في جنوبها الشرقي، يعني الآن كأنها جزء من طهران يعني في الوقت الحالي ذلك الوقت. فينسب إليها الرازي مثل أبو حاتم الرازي وابن أبي حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي وفخر الرازي وأمثالهم، يعني ينسب كثير من العلماء يعني إلى الرازي. فأمره بقصد الرازي. قال فسار حتى قدمها، فخرج إليه رئيس جندها أبو الفرخان طالبا ومخالفا لملكها. خرج رئيس الجند طالبا الصلح. نعم هكذا. نعم ما تلاقوا في اختلاف في النسخ ممكن تفيدونا مرات يعني. طالبا الصلح في بعض النسخ نقص كلمة الصلح ومخالفا لملكها. ماشي. فرئيس الجند اللي هو أبو الفرخان هذا خرج يعني يطلب الصلح ومخالفا لملكه. قال فاستمد الملك من جاوره فأمدوه. الملك طلب المدد من أهالي البلاد المجاورة للري. ملك الري طلب المدد من جيرانه فأمدوه. والتقى معه نعيم في سفح جبل الري قريبا من المدينة. في سفح الجبل في أسفل الجبل يعني قريبا من مدينة الري. وقاتلهم قتالا شديدا. قال ولما رأى الفرخان أن الأمر سيطول طلب من نعيم أن يعطيه فصيلة من الجيش يدخل بها المدينة من حيث لا يشعر الفرس. الفرخان هو انضم إلى يعني طلب الصلح يعني من المسلمين وكذا. فطلب فصيلة من جيش المسلمين لأن هو اللي هو يعني القائد العسكري اللي هو أبو الفرخان هذا أو الفرخان. فطلب يعني من يعني طلب من نعيم بن مقرن أن يعطيه فصيلة من الجيش المسلم وأنه هو يدخلهم يتولى إدخالهم المدينة من حيث لا يشعر الفرس. فسير معه جماعة دخل بهم المدينة كما قال. أما نعيم فبيت القوم فقاتلوا. بيتهم يعني هاجمهم ليلا يعني تبييت اللي هو شن الغارة عليهم بالليل. فبيت القوم فقاتلوه ولكنهم لما سمعوا التكبير من ورائهم انهزموا شر هديهم. يعني هاجمهم بالليل فالآن في ظلمة الليل فالجيش المسلمين قادم من من خارج المدينة. فبينما بدأ القتال المسلمون كبروا فإذا بهم يسمعون تكبيرا من الخلف. التكبير من الخلف هذا اللي هم المجموعة اللي كان دخلهم الفرخان يعني أدخلهم يعني بغير أن يشعر بهم الفرس. فلما سمعوا تكبير من أمام وتكبير من الخلف انهزموا شر هزيمتهم. قالوا إذن الجيش المسلمين يعني طوقهم من كل جهة وكذا فانهزموا. وأفاء الله على المسلمين في الري نحوا مما حازوه في المدائن. يعني غنائم كثيرة تشبه الغنائم التي غنموها في المدائن. وجعل نعيم أبا الفرخان واليا على المدينة. جعله واليا على المدينة لأنه ساعد المسلمين يعني وسهل لهم فتحها بفضل الله. وكتب إلى عمر بالفتح. وكتب إلى عمر رضي الله عنه يخبره بفتح الري. فأرسل إليه أن سير أخاك سويدا إلى قومس. فعمر رضي الله عنه بعث إلى نعيم ابن مقرن قال له سير أخاك لو سويد ابن مقرن رضي الله عنه إلى قومس. قال صقع بين خراسان وبلاد الجبل. اسم منطقة بين خراسان وبين بلاد الجبل. قال فسيره إليها فلم يقف في وجهه أحد فأخذها سلما. فسار سويد بن مقرن إلى قومس هذه وتمكن من فتحها وأخذها سلما يعني. وقال لم يقف أمامه أحد كل البلاد التي في طريقها يعني استسلم. وعسكر بها. ثم كتب إليه أهلها في الرجوع إلى بلادهم ودفع الجزية فأجابهم. قالوا يعني أهل البلد يعني طلبوا منه أن يصالحهم على أن يدفعوا له الجزية وأن يأذن لهم بالإقامة في بلدهم وكذا. فأجابهم وكتب لهم كتابا هذا نصه بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أعطى سويد بن مقرن أهل قومس ومن إيش النسخة عندكم ومن حشر من الأمان. ماشي أهل قومس يعني ومن حولهم يعني وكذا من الأمان على أنفسهم ومللهم وأموالهم على أن يؤدوا الجزية على كل حالم بقدر طاقته على كل بالغ بقدر طاقته وعلى أن يدلوا يعني يشبه العهد الايه اللي كان عهده يعني حذيفة لأهل ايه لأهل ما، فيشبه يعني نفس الطريق برضو ان يدلوا يعني بمعنى يرشدوا الايه السائرين، يعني يدلوا ابن السبيل يعني المسلمين اذا مروا في بلادهم فمن واجبهم يعني حسب هذا العهد انهم ايه يدلون المسلمين على الطريق ويرشدون. وعليهم نزل من نزل بهم من المسلمين يوما وليلة من اوسط طعامهم، وايضا يتعهدون طب ذلك الوقت ما في فنادق ولا مطاعم ولا كذا، فجيوش المسلمين لما تمر بهم فهم ملزمون يعني بموجب هذا العقد انهم يطعمون المسلمين من اوسط طعامهم، يعني ما كلفهم مو لازم يطعمونهم يعني طعام الفاخر يعني جدا ولا ايضا يطعمونهم من اربع الطعام ولكن من الطعام الوسط، وان ايه يأذنوا للمسلمين عبد المبيت وكذا يوما وليلة. وان بدلوا واستخفوا بعهدهم، عندكم بعهدهم ولا بعد؟ نعم. فالذمة منهم بريئة. قال وكتب وشهد يعني فلان، هنا مش مذكور اسم الكتاب، وكتب هو يعني قصد وكتب وشهد وشهد فلان وفلان وفلان وذكرت الاسماء. طبعا اللي كتب اللي هو يعني سويد اللي هو ايه الامير يعني، والشهود يعني ذكرت اسماء الشهود. قال وسار الى جرجان بلد شمالي بلاد الفرس وعسكر قريبا منها فراسله ملكها على الصلح ودفع الجزية فأجابه. وبرضو جرجان من البلاد اللي ينسب إليها عدد برضو من العلماء وكذا الجرجاني وكذا. قال فراسله ملكها على الصلح ودفع الجزية فأجابه، فخرج إليه الملك وتلقاه خارج المدينة ثم دخل معه وعسكر بها وجبى الخراج. بعد ذلك يعني فتح طبرستان وفتح أصبهان، ممكن أخذهم بسرعة كده ونتوقف إن شاء الله. قال فتح طبرستان، قال وفيها يعني بينما هو في جرجان، لأن الكلام كله الضمائر هنا بترجع على إيه سويد بن مقرن الأمير، بينما سويد بن مقرن اللي هو الأمير رضي الله عنه كان في جرجان، راسله صاحب طبرستان اقليم في الشمال في الصلح على ان يتوادع ويجعل له شيئا، على ان يتوادع ملك اللي هو طبرستان او حاكم طبرستان، ارسل رسالة وصلت الى سويد بن مقرن وهو في جرجان، فيطلب الموادعة يعني السلم والصلح، ويجعل له شيئا على غير نصر ولا معونة على احد، يعني يجعل له شيئا وعلى انه لا يعين احدا عليهم ولا ينصر احدا على المسلمين ولك. فاجابه وكتب له كتابا هذا نصه، قال بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من سويد بن مقرن للفرخان او اصبهز خراسان، واصبهز برضو ايه زي لقب من القب الحكام يعني اصبهز خراسان، على طبرستان وجيلان من اهل العدو، ماشي، انك امن بامان الله عز وجل. يعني اصبهز زي ايه زي ما نقول مثلا كسرى قيصر نجاج القبل الحكام يعني، فهو كان اصبهز خراسان على طبرستان وجيلان، يعني هو المكلف بحكم طبرستان وجيلان. انك امن بامان الله عز وجل على ان تكف بصوتك واهل حواشي ارضك ولا تؤوي لنا بغية، لا يعني انك ايه تكف يعني عن قتال يعني رعيتك عن قتالنا، ولا تؤوي لنا بغية. والبغية قالوا لهم الايه الخارجون على المسلمين، يعني لا تؤوي لنا بغية يعني لا تسمح في ارضك بايواء اعداء المسلمين او الذين يكيدون للمسلمين. وقال وتنقي من ولي او نعم وتتقي من ولي فرج ارضك بخمسمائة الف درهم من دراهم ارضك، يعني بمعنى انك ايه ترسل الى الوالي يعني الذي من قبل من جهتنا 500,000 درهم من دراهم ارضك، فاتفق معه على هذا المبلغ يعني 500,000 درهم يعني ضريبة زي يعني مبلغ سنوي يبعثه الى المكلف يعني من قبل المسلمين بجمع المال، ولا يدخل عليك الا باذنك يعني او ولا يدخل عليك الا باذنك، المسلمون لا يدخلون بلدك الا يعني باذن منك، سبيلنا عليكم بالاذن امنه وكذلك سبيلكم يعني وانتم كذلك ايه نسمح لكم بدخول بلدنا بالاذن، يعني زي فكره التاشيره يعني زي فكره التاشيرات وكذا بس يعني صورتها السبب، فقال يعني انتم الان ايه نسمح لكم بدخول بلادنا لكن بالاذن، ما تدخلون يعني مهاجمين ولا يعني تستأذنون ونأذن لكم ايه بالدخول، ونحن كذلك ايضا اذا اردنا دخول بلدكم نستأذنكم وتأذنون لنا في دخول بلادكم. قال لا تؤون لنا بغية، برضو المر بنا اللي هو يعني لا تؤون اللي هم الخارجين على المسلمين من اعدائهم ومن يكيد لهم، أو ولا تسلون لنا إلى عدو، ولا يعني لا تغيرون، إيش عندكم برضو تسلون تسلون نعم بمعنى الإغارة يعني لا تغيرون يعني لا تساعدون الأعداء يعني يعني بمعنى لا تساعدون أعداء، ولا تغلون من الغلول وكذا، الغلول هو اخذ المال يعني بغير حق وكذا يعني، فان فعلتم فلا عهد بيننا وبينكم. قال شهد فواد بن قطبة التميمي وهند بن عمرو المرادي وسماك بن مخرمة الاسدي وسماك بن عبيد الله العبسي وعثيبة بن النهاس الكبري، دول اسماء الشهود. قال ذكر فتح اصبهان. قال ثم ارسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الى عبد الله بن عبيد الله ابن عتبان امير البصرة قبل المغيرة، كان عبد الله بن عبيد الله بن عتبان، احنا مر بنا هذا الاسم ان هو كان ايه كان سعد استخلفه على الكوفة سابقا يعني، بس طبعا ايه عمر عين النعمان بن مقرن اميرا على الكوفة، والآن كان عبد الله بن عبيد الله كان أميرا على البصرة في ذلك الوقت قبل المغيرة، قبل أن يليها المغيرة ابن شهاب، يأمره أن يسير إلى أصبهان، وأمر أبا موسى الأشعري أن يكون مددا له، وأمر عمر أبا موسى الأشعري رضي الله عنه أن يكون مددا له. قال فسار عبد الله حتى وصل أصبهان في العراق، هو على فكرة الأمير الأول كان اسمه عبد الله بن عبد الله بن عتبان، هنا عبد الله بن عبد الله ولا عبيد الله؟ عبد الله بن عبيد الله، عبد الله بن عبد الله مش ابن عبيد الله، عبد الله بن عبيد الله، نراجع الاسم إن شاء الله مرة أخرى. المهم يعني قال وأمر أبو موسى الأشعري يكون له مددا له، فسار عبد الله حتى وصل أصبهان في العراق العجمي، وعلى جندها الأسبيذان، ده اللي هو ايه يعني قائد الجند الفرس يعني في أصبهان. نعم لا، قال فسار عبد الله اللي هو عبد الله بن عبد الله او بن عبيد الله بن عتبان اللي هو الأمير، وابو موسى الأشعري مدد له يعني، وصاروا حتى وصلوا أصبهان. قال في العراق العجمي، هم دايما ايه العراق كان جزء منه يسكنه العرب وجزء كان يسكنه العجمي، حتى في الجاهلية قبل الإسلام كان توجد قبائل عربية يعني يسكنون في العراق، وفي المناطق اللي هي يسكنها العجم يعني من اللي يتكلمون عنه، فأصبهان هي من العراق، وبرضو ايه أجزاء من إيران يعني حاليا في التقسيمات الجغرافية كان تسمى العراق العجمي برضو في ذلك الوقت، فأصبهان يعني هي حاليا في التقسيمات الجغرافية تبع إيران بس كانت تسمى إيه العراق العجمي. قالوا على جندها الأسبيذان. قال فاقتتل الفريقان قتالا شديدا انتهى بهزيمة المشركين،